Book 2 53 53 المحلات مغازيبي نبحث عن محل أدوات رياضية ჩვენ სპორტულ მაღაზიას ვეძებთ. نبحث عن ملحمة. ჩვენ ხორცის მაღაზიას ვეძებთ. نبحث عن صيدلية. ჩვენ აფთიაქს ვეძებთ. ჩვენ აფთიაქს ვეძებთ. نريد أن نشتري كرة قدم. ჩვენ ფეხბურთის ბურთის ყიდვა გვინდა. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. ჩვენ سلامیس قیدوا گویندا. چون سلامیس قیدوا گویندا. نورید ان نشتری ادویه. چون تاملبیس قیدوا گویندا. چون تاملبیس قیدوا گویندا. نبحث عن محل ادوات ریاضیه لنشتری كرة قدم. ჩვენ სპორტულ მაღაზიას ვეძებთ. ფეხბურთის ბურთი რომ ვიყიდოთ. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. ჩვენ ხორცის მაღაზიას ვეძებთ. سلامی روم ویقیدوت. چون خورتیس مغازیاس ویزبت سلامی روم ویقیدوت. نبحث عن صیدلیا لنشتری ادویا. چون اپتیاکس ویزبت تاملبی روم ویقیدوت. چون اپتیاکس ویزبت تاملبی روم ویقیدوت. ابحث عن محل مجوهرات. اوكروم جدلس ويدزب. ابحث عن استوديو تصوير. فوتو اتليس ويدزب. ابحث عن محل حلويات. ساكونديتروس ويدزب. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. بيتشديس قيدواس وابيرب. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. فيلميس قيدواس وابيرب. أريد تحديداً أن أشتري تورتة. تورتيس قيدواس وابيرب. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. يوفيليرس فيدزب بيتشيديروم فيقيدو. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. فوتو أتليس فيدزب بيريروم فيقيدو. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. ساكونديتروس فيدزب تورتيروم فيقيدو. საკონდიტროს ვეძებ ტორტი რომ ვიყიდო.